من أهم مظاهرها مثلا فرض نظرية التطور ومحاربة أي إنسان يقف ضده، وهذا موجود حتى في الغرب. في الغرب داخل الأروقة العلمية يوجد علمانية شاملة، برا ما يوجد، لكن الأروقة العلمية حتى في أمريكا مثلا تجد. ولهذا ولكي تقرأ عن تجربة تركيا وموضوع التعصب لنظرية التطور قديما، اقرأ كتاب نظرية التطور علم أم أيديولوجيا لعدنان يالماز، وكيف أنه هو دكتور تركي، أنه لمجرد أنه بدأ حين يدرس نظرية التطور يعرض الانتقادات ضدها، أدلتها والانتقادات ضدها، فتم استبعاده، وبعض الطلبة سجلوا له ورفعوا فيه تقارير، وكانت أوراقه تستبعد من المهرجانات، وبدأ يتكلم عن قمعية عظيمة. اليوم مثلا في وقت رجب طيب أردوغان نظرية التطور تم استبعاد تدريسه في المدارس، طبعا في أقسام البيولوجيا ستدرس، ولكن تدرس بشكل إن شاء الله يعني حيادي، لكنهم كانوا يدرسون حتى في المدارس، وكان يعتبرونها ركيزة النظام العلماني. لهذا عدنان أوكتار أو بين قوسين هارون يحيى كان يقول هذا الكلام، يقول نظرية التطور هي أساس المنظومة العلمانية، إذا حطمناها تتحطم كل المنظومة العلمانية معها. فكانت هذه إحدى صور علمانية الشاملة، وفعلا زالت. من صور علمانية الشاملة الحرب على الحجاب، وهذا كانت في تركيا قوية جدا، وتعرفون قصة البنت اللي استبعدت من المدرسة، من استلام جائزة مسابقة شعر لأنها كانت محجبة، وكان يجي تفتيش وإذا شافوا واحدة محجبة يطردونها. طيب، لكن في النظام الثاني العلمان المتصالح، المحجبة تفعل الذي تريده وأيضا غير المحجبة تفعل الذي تريده، وسنأتي في الحديث على هذا لما نتكلم عن العلمانية الجزئية لكي نحرر المصطلحات. طيب، فلها مظاهر كثيرة، حتى مسألة مثل الأذان واللي حصل، مسائل كثيرة. العلمانية الجزئية، ولهذا علمانية تركيا هذول أشد حتى من المتطرف في الغرب. العلمانية الجزئية هي ما يروج لها اليوم تحت ستار الفكر الإسلامي. رجب طيب أردوغان في لقائه مع علي الظفيري في قناة الجزيرة، طبعا الحمد لله أني قلت اسمه علي الظفيري لأنه كان ساكن عندنا هنا في المنطقة وله اسم مشهور به، وهو حقيقة لا يجوز أن يقال يعني على عادتنا يعني في التعيير. فعلي الظفيري حدثه عن موقفه من العلمانية، فهو ماذا قال أردوغان؟ قال العلمانية كما أفهمها، شوف طرح العلمانية الجزئية اللي هي في نفسها متناقضة لكن نوعا ما، قال العلمانية كما أفهمها لا تعارض الشريعة. العلمانية أن تكون الدولة على قدم سواء من جميع أفراد الشعب أيا كانت ديانتهم. هذا هل يناقض الدين؟ نعم يناقض الدين، لأن هناك الكثير من الأحكام الشرعية التي يخاطب فيها المسلم بواجبات ويكون له حقوق لا يخاطب بها غير المسلم. وإذا كانت الآخر اللي هي الآخر أهم شيء، المسلم مختلف عن الكافر جذريا، فما بالك بالدنيا في دولة تحتكم الإسلام، ثم أنه مثلا لما نجاهد نحن نقاتل بناء على عقيدة وطنية ولا عقيدة دينية؟ لا، على عقيدة دينية. إذن بطبيعة الحال الدين الأساسي اللي بنيت عليه الدولة يكون لمعتنقيه قيمة أكثر من غيره، وغير المعتنق بإمكانه أن يعتنق، إيش المشكلة؟ فالإسلام ما هو مثل الوطنية شيء مفروض عليك فرضا، يعني شيء ليس اختياريا أو ليس فيه نوع اختيارية. لا، بس انت بتقتلون مرتد، المرتد تسافر برا ويروح بلد كفار يصير مرتد، ايش مشكلة؟ لكن المقصود انها قيمة اختيارية، بمعنى أنه بإمكانه أن يغير دينه. الذمي اللي ولد ذمي ما أحد يفرض عليه أن يكون مسلما. فالإسلام قيمة، الدين قيمة اختيارية، ما هي مثل اللون، ما هي مثل الطول، ما هي مثل الجنس. وهم على القيم الاضطرارية يفرضون تفرقة، وعلى القيم الاختيارية يغضبون من التفرقة. لكني نقف الآن عند هذا التعريف الأردوغاني.